وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا المجلس 76 في مذاكرة أحاديث المنتقى من منتقى الأخبار من كلام المصطفى المختار صلى الله عليه وسلم، والذي ألفه وجمعه أبو البركات مجد الدين عبد السلام ابن عبد الله ابن الخضر ابن تيمية الحراني الجد رحمه الله، ونحن في أواخر كتاب الصلاة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الخروج من الصلاة بالسلام. عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم عن يمينه وعن يساره: السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، حتى يرى بياض خده. رواه الخمسة وصححه الترمذي. وعن عامر بن سعد عن أبيه قال: كنت أرى النبي صلى الله عليه وسلم يسلم عن يمينه وعن يساره. وعن عامر بن سعد عن أبيه رضي الله عنه. من هو أبوه؟ سعد بن وقاص. سعد بن مالك بن أبي وقاص. نعم. قال: كنت أرى النبي صلى الله عليه وسلم يسلم عن يمينه وعن يساره حتى يرى بياض خده. رواه أحمد وابن ماجه ومسلم والنسائي. وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: كنا إذا صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قلنا: السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، وأشار بيده إلى الجانبين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: علام تومئون بأيديكم كأنها أذناب خيل شمس، إنما يكفي أحدكم. كذا الميم مشكلة ولا مسكونة؟ نعم مشكلة. شمس كذا. المحفوظ: كأنها أذناب خيل شمس، بتسكين الميم. أي نعم. شوف الأخوان اللي معهم الأجهزة يرجعون ضبطها. نعم. إنما يكفي أحدكم أن يضع يده على فخذه ثم يسلم على أخيه من على يمينه وشماله. رواه أحمد ومسلم. وفي رواية: كنا نصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما بال هؤلاء يسلمون بأيديهم كأنها أذناب خيل شمس، إنما يكفي أحدكم أن يضع يده على فخذه ثم يقول: السلام عليكم، السلام عليكم. رواه النسائي. وهو دليل على أنه إذا لم يقل ورحمة الله أجزأه. وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نسلم على أئمتنا وأن يسلم بعضنا على بعض. رواه أحمد وأبو داود، ولفظه: أمرنا أن نرد على الإمام وأن نتحاب وأن يسلم بعضنا على بعض. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حذف السلام سنة. رواه أحمد وأبو داود، ورواه الترمذي موقوفا وصححه. قال ابن المبارك: معناه ألا يمد مدا. هذا الباب ترجمه رحمه الله بقوله: باب الخروج من الصلاة بالسلام. الخروج من الصلاة بالسلام. سبق لنا في أول الأبواب حديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في الصلاة مفتاحها التكبير وتحليلها التسليم. رواه من؟ الخمسة إلا النسائي. وقال الترمذي: هذا أصح شيء في هذا الباب. فقوله وتحليلها التسليم دل على أنها هي آخر ما يتعلق بالصلاة. وسيأتينا شيء من أحكام السلام، مما ينبه عليه أنه بسلام المصلي يفرغ من صلاته، وبسلام الإمام تنتهي متابعته، بسلامه ينتهي وجوب متابعته. فهذا مما يفاد من أن الخروج من الصلاة إنما هو بالسلام. وذكر فيه هذه الأحاديث الخمسة، فأولها حديث عبد الله بن مسعود بن غافل بن حبيب الهذلي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان، إذا قال الصحابي كان النبي أو أن النبي كان، وش يدل عليه؟ يدل على الدوام والاستمرار فيما تتعلق به هذه الكينونة. كان يسلم عن يمينه وعن يساره، يقول السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. وسيأتي أنه يرى بياض خده، يراه من خلفه، وشدل هذا عليه أنه يطيل الالتفات بما يسمى بالتفات زاوية قائمة 90 درجة، ما يكتفي السلام عليكم ورحمة الله السلام حتى يرى من خلفه بياض خده عليه الصلاة والسلام. وفيه أن من وصف بشرته أنه بياض مشرب بحمرة مع قليل من الأدمة، قليل من الأدمة يعني من السمرة، والخدان أشد ما يكون بياضا في وجه الإنسان حتى يرى بياض خده، أي في اليمين وفي الأيسر. رواه الخمسة وصححه الترمذي. أفاد الحديث بأن الأكثر في سلامه السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. وقد جاء فيها 4 سنن، هذه هي الأشهر والأكثر. جاء فيها السلام عليكم، السلام عليكم، وجاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، السلام عليكم ورحمة الله، كم هذه؟ 3. وجاء السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم. وهذا الذي جعل من يقول إن التسليمة الثانية سنة مؤكدة، وأن الوجوب هو في التسليمة الأولى، والأظهر أن التحليل هو في التسليم جميعا في الأولى وفي الثانية. إذن الأشهر والأكثر السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. وها هنا لفتة لطلاب العلم، أن من السنن ما قد يخفى على عوام الناس، ومن السنن ما إذا قد فعلته ربما أورثهم تشويشا وإنكارا وفتنة. فهنا السنة ألا تظهر هذه السنة إذا ترتب عليها ماذا؟ الفتنة والإنكار وشدة التشويش. أما في طلبة علم وفي إناس يعلمون تبين لهم وتطبق عليهم، وهذا تراه أمر يعني دارج فيما يسمى بغرائب السنن بالنسبة للناس، ما هي بالغرائب السنن بالنسبة للسنة ذاتها، لكن بالنسبة للناس. مثالها من يقرأ بقراءة غير القراءة التي يعرفها الناس، فهذا يسبب لهم إيش؟ فتنة، فيتركها وإن كانت قراءة ثابتة لئلا يشغلهم ويورثهم الفتنة في عباداتهم. قال: وعن عامر بن سعد عن أبيه سعد بن مالك بن أبي وقاص. سعد بن مالك ممن روى عنه العلم ابنه عامر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه أنه قال: كنت أرى النبي صلى الله عليه وسلم يسلم عن يمينه وعن يساره حتى يرى بياض خده. رواه أحمد ومسلم والنسائي وابن ماجه. وهذا يؤيد ما في حديث ابن مسعود، بياض خده أي في كلتا التسليمتين عن اليمين وعن اليسار. حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: كنا إذا صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قلنا السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، وأشار بيده للجانبين هكذا وهكذا، لا أنه يشير بيده، أنه يسلم بيده. فإن بعض الناس وهو جالس السلام عليكم ورحمة الله ويشير بيده هكذا، السلام عليكم ورحمة الله ويشير بيده هكذا، لا، الإشارة هنا إلى موضع التسليم، أنه إلى الجنب الأيمن والجنب الأيسر. التسليم ركن من أركان الصلاة، والالتفات له إيش؟ سنة مؤكدة. تسليم في نفسه ركن من الأركان، وهو الركن الرابع عشر. أما الالتفات له يمنة ويسرة فهذه سنة مؤكدة. ليش قلنا سنة مؤكدة ما قلنا سنة مطلقة؟ لأنه كان النبي يفعله، وكان تدل على الفعل ماذا؟ المستمر الدائم صلي وسلم عليه. فقال صلى الله عليه وسلم: على ما تومئون بأيديكم كذا وكذا، كأنها أذناب خيل شمس. الخيل الشمس ترفع بأذيالها، ففي هذا نهي عن أن يكون السلام باليد، سواء رفعا له كما يفعله الروافض يرفعون وينزلون يرفعون وينزلون أيديهم، أو يشير بها هكذا كالخيل، لأن الخيل أذنابها تشير بها يمنة ويسرة، ومثلها أذناب البقر كذلك. فنهى عن ذلك عليه الصلاة والسلام، وهذا فيه النهي عن شيء والإتيان بماذا؟ ببديله. إنما يكفي أحدكم أن يضع يده على فخذه يسلم على أخيه من على يمينه، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. وهذا فيه أن من معاني السلام ختم العبادة، ولهذا هو ركنها، وأنها سلام على من عن يمينك وعن يسارك. وأخوه هنا يشمل من الإنس ومن أين؟ ومن الملائكة، لكنه سلام لا يجب رده. الحين إذا سلم عليك واحد من المسلمين يجب إيش؟ أن ترد عليه السلام. وفي الصلاة سلام لا يجب رده. ليش استثنينا عدم وجود الرد؟ لأنه لم ينقل ذلك عن نبينا صلى الله عليه وسلم بأن رد هذا السلام، ولا عن صحابته في حياته ولا بعد موته. رواه أحمد ورواه مسلم. قال: وفي رواية: كنا نصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما بال هؤلاء يسلمون بأيديهم كأنها أذناب خيل شمس. إنما يكفي أحدكم أن يضع يده على فخذه ثم يقول: السلام عليكم، السلام عليكم. هذا وجه أن يكتفي بالسلام عليكم في التسليمة الواحدة، أحد الوجوه الأربعة التي مر التنبيه عليها. قال: وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نسلم على أئمتنا وأن يسلم بعضنا على بعض. أئمتنا يعني في الصلاة، يسلم بعضنا على بعض في ختم الصلاة بالتسليم. ولفظه: أمرنا أن نرد على الإمام إذا قال: السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، نرد أن نقول مثله، لأن الإمام إنما جعل ليؤتم به. وأن نتحاب، والمحبة هنا محبة الإيمان، ومحبة الإيمان نوعان: محبة واجبة هي من لوازم لا إله إلا الله، ومحبة مستحبة. أما محبة الإيمان فهي ولاء المؤمنين، هذه فرض مولاة المؤمنين، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. ولهذا الإسلام هو الاستسلام لله بإيش؟ بالتوحيد، استسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والخلوص والبراءة من الشرك وأهله. إذن المؤمنون لهم الولاء، هذا الولاء والمحبة التي هي فرض. والمستحب هو المحبة التي مثل محبتك لنفسك، هذه مستحبة. من أسباب المحبة المستحبة هو إفشاء السلام: وإنكم لن تدخلوا جنة ربكم حتى تؤمنوا، وإنكم لن تؤمنوا حتى تحابوا، أفلا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم بينكم أفشوا السلام بينكم. وهذا وجه من قال إن هذا هو السلام الواجب في ختم الصلاة، لأنه يتضمن سلاما على من؟ على المؤمنين يمنة ويسرة. قال ويسلم بعضنا على بعض لأنه من أسباب المحبة. ثم قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال وحذف السلام سنة. حذف السلام له معنيان شهيران عند أهل العلم. هذا الحديث رواه أحمد وأبو داود والترمذي موقوفا وصححه. المعنى الأول في حذف السلام الالتفات له، السلام عليكم ورحمة الله، حذفه يمنة، السلام عليكم ورحمة الله، حذفه يسرى. هذا المعنى الأول. المعنى الثاني ما ذكره ابن المبارك، ما بيقول السلام عليكم ورحمة الله يمدها، السلام عليكم ورحمة الله، لا، حذفه بترك مده، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. هذا معنى أن حذف، معنى حذف السلام المستحب، وهو ألا يمدها بنطقه وبختمها، مع أنه شرع لنا في قيام الليل وش تختم به؟ سبحان الملك القدوس، سبحان الملك القدوس، والثالثة يمدها سبحان الملك القدوس. إذا مواضع المد جاءت في السنة، ومواضع عدم المد جاءت في السنة. فالسنة إعمال كل شيء في موضعه، وإخلاف الشيء عن موضعه خلاف السنة، وقد يكون بدعة بحسب حاله في العبادة. نعم شيخ، في تشكيل كلمة شمس. نعم، وش يقول؟ وش المحل؟ طيب، قوله أذناب خيل شمس بإسكان الميم. هذا كلام الشيخ الشوكاني محمد بن علي الشوكاني في نيل الأوطار. نعم، قال رحمه الله، قال أذناب خيل شمس بإسكان الميم وضمها مع ضم الشين المعجمة جمع. نعم، جمع شموس. إسكان الميم شمس مع ضمها شمس. أي نعم. أيوة. قال مع ضم الشين المعجمة جمع شموس بفتح الشين، وهو من الدواب النفور الذي يمتنع على راكبه، ومن الرجال صعب الخلق. الدواب من الدواب النفور يسمونها الناس بالعصية، وتسمى بالقشرة التي لا تستسهل لصاحبها من النوق ومن الإبل ومن الأبكار، ولهذا الناقة التي لا تستسهل لصاحبها يسمونها ناقة النحوس. هذا معنى شموس، إنها لا تستسهل له بسهولة. مقابلها إيش؟ الهدية عند حلبها، لأن النحوس ترمح وتكفخ وتاكل، يلا حلوها عاد، ترمح بإيش؟ برجلها، وتهبد وتكفخ بيدها، وتاكل أي تعض حالبها. ومع ذلك لا إله إلا الله، غالب النحوس حليبهن حلو. أي نعم، غالبا هذه الناقة النحوس حليبها حلو، وكثيرا ما يكون قليلا، ليس كثيرا، وهي غير مرغوبة، لأن هذه كنت تهجر، يربط بها حبل حجار في وركيها أو في رجليها. وهذه من العلامات المعيبة في الدابة أن تكون نحوسا شموسا، والعلامة المرغبة فيها أن تكون هدية رضية منقادة. في شيء غير هذا؟ قال الشيخ من الرجال صعب الخلق. يقال نحوس ولا شموس؟ ها؟ شموس. يا الله مقسوم خير يا الله. نعم، قال رحمه الله باب من اجتزأ بتسليمة واحدة. عن هشام عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن سعد بن هشام عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عندك عن هشام عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن سعد ولا وعن سعد؟ عن سعد. كلكم شوف الأصل بالنيل. نعم، لأن زرارة بن أوفى صحابي، وهشام الأول هو هشام بن عروة بن الزبير. أظنها عن هشام عن قتادة عن زرارة بن أوفى وعن سعد بن هشام عن عائشة. نعم نعم، عن هشام عن قتادة عن زرارة بن أوفى وعن سعد بن هشام عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أوتر بتسع ركعات لم يقعد إلا في الثامنة، فيحمد الله ويذكره ويدعو، ثم ينهض ولا يسلم، ثم يصلي التاسعة فيجلس فيذكر الله ويدعو، ثم يسلم تسليمة يسمعنا، ثم يصلي ركعتين وهو جالس. فلما كبر وضعف أوتر بسبع ركعات لا يقعد إلا في السادسة، ثم ينهض ولا يسلم فيصلي السابعة، ثم يسلم تسليمة ثم يصلي ركعتين وهو جالس. رواه أحمد والنسائي. وفي رواية لأحمد في هذه القصة: ثم يسلم تسليمة واحدة السلام عليكم، يرفع بها صوته حتى يوقظنا حتى يوقظنا. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفصل بين الشفع والوتر بتسليمة يسمعناها. رواه أحمد. قال: باب من اجتزأ بتسليمة واحدة، يعني في الفرض وفي النفل. والحديث جاء في النفل، وهذه سنة خامسة أن يكتفي بتسليمة واحدة في صلاته: السلام عليكم. ها؟ وش إن الخمس اللي قبله؟ هذه الأولى المشهورة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ولا ما في بركاته؟ السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، هذه السنة الأولى وهي الأشهر. الثانية، نعم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في الأولى، والثانية السلام عليكم ورحمة الله ويسكت. ها، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم، أي السلام عليكم ورحمة الله، والثانية السلام عليكم. وش الفرق بين الثانية والثالثة؟ وبركاته. أي والرابعة؟ السلام عليكم، السلام عليكم، السلام عليكم. أي والخامسة؟ واحدة، السلام عليكم. كم صارن؟ خمس. صارت خمس؟ الحمد لله. إذن السنة الخامسة الاكتفاء بقوله السلام عليكم، واحتج بها جمع من الفقهاء بأنه يكتفى بالتسليم، وأن التسليم يكتفي بواحدة، فتكون الأولى الركن والثانية سنة لاجتزاء النبي صلى الله عليه وسلم بها. والقول الأظهر في الفرائض أنها تسليمتان، وموارد الحديث ها هنا حديث عائشة أنها في صلاة الليل، في صلاة الليل. وهذا الحديث حديث عظيم، فيه أنه اكتفى بصلاة الليل بالتسليم تسليمة واحدة لقوله ثم يسلم تسليمة، أي تسليمة واحدة. في رواية أحمد: ثم يسلم تسليمة واحدة، نص عليها ويقول السلام عليكم، يرفع بها في خاتمة صلاة الليل صوته حتى يوقظنا. فيه أنهم ينامون ولم يثرب عليهم النوم عليه الصلاة والسلام، وأنه يفصل بين الشفع والوتر بتسليمة يسمعناها. لكن في حديث عائشة كان صلى الله عليه وسلم إذا أوتر بتسع ركعات، الوتر كما أقله أقله واحد وأكثره الوتر 11، الوتر كما أكثره 11 ركعة. أما اللي لا حد له وشو؟ مطلق قيام الليل، صلاة الليل مثنى مثنى، وتكرار مثنى مرتين دلالة على ماذا؟ أنها ما هي منحصرة بعدد. ولهذا قال مما يؤكد هذا المعنى: فإذا خشي الصبح أوتر ولو بواحدة. من سننه عليه الصلاة والسلام أنه قد يوتر بواحدة ويوتر بثلاث ويوتر بخمس ويوتر بسبع ويوتر بتسع، لكنه إذا أوتر بتسع يأتي بسنة أنه يجلس متى؟ في الثامنة للتشهد. تقول عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أوتر بتسع ركعات لم يقعد إلا في الثامنة، يعني التشهد إيش؟ التشهد يعني الركعة الثانية والرابعة والسادسة ما يجلس فيها، يصلها، لم يقعد إلا في الثامنة فيحمد الله ويذكره ويدعو ثم ينهض ولا يسلم مثل المغرب، ثم يصلي التاسعة فيجلس ويذكر الله ويدعو يعني بعد التشهد، ثم يسلم تسليمة يسمعنا، سلم تسليمة واحدة كما جاء في الرواية الأخرى أسمعهم إياها، ثم يصلي ركعتين وهو جالس. كم صارت؟ 11 ركعة. وهذا من تنوع سننه عليه الصلاة والسلام، فإنه يبدأ صلاة الليل بركعتين خفيفتين، وقد يختمها إذا أوتر بتسع بركعتين إيش؟ خفيفتين يصليهما جالس. وهذا كان في آخر حياته لما ثقل عليه الصلاة والسلام. قالت رضي الله عنها: فلما كبر وضعف أوتر بسبع ركعات، أي ازداد ضعفه، لا يقعد إلا في السادسة، ثم ينهض ولا يسلم فيصلي السابعة، ثم يسلم تسليمة، ثم يصلي ركعتين وهو جالس. ففيها ما سبق التنبيه عليه أنه اكتفى بصلاة الليل بختمها بتسليمة واحدة، هذا أحيانا لا على جهة الدوام، فلهذا صلاة الوتر كصلاة الفرض، لكن أحيانا في الوتر في صلاة الليل يختمها بماذا؟ بتسليمة واحدة. واحتج به من قال إن الصلاة ختمها التسليمة الأولى والثانية في حقه سنة. طيب، وش أثر هذا الخلاف في أن الصلاة تحليلها التسليمتان أو التسليم؟ أثر ذلك أنه لو سلم التسليمة الأولى وقام يأتي المسبوق بركعة أنه لا تثريب، فإذا قلنا بأن التسليمتين كلتيهما فرض فلا يقوم حتى يسلم للثانية، وهذا هو الأولى، لكن لا تكون المسألة مدعاة للنزاع والخصام بين الناس. نعم، ذكر شيء المحشي نفس عن زرارة بن أوفى عن هشام. وش يقول؟ وقع في مسند عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن سعد بن هشام عن أبيه، عن سعد بن هشام عن أبيه عن عائشة. نعم، سعد بن هشام بن عروة بن الزبير عن عائشة، لأن خالة من؟ خالة عروة أبو هشام. نعم، في حديث ابن عمر: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفصل بين الشفع والوتر بتسليمة يسمعناها، يعني يجعل شفعه كالمغرب، جاء أنه يقوم فلا يجلس جلوسا واحدا، وجاء أنه يقوم بعد التشهد الأول ويأتي بالوتر بالتشهد الثاني ويسلم تسليمة واحدة يرفع بها صوته كالمعلم لهم بفراغه من صلاة ليله عليه الصلاة والسلام. والوتر أفضل ما يكون أن يختم به المسلم صلاته، الحديث: اجعلوا آخر صلاتكم من الليل وترا، والأمر هنا للاستحباب لا للوجوب، اجعلوا آخر صلاتكم من الليل وترا لانعقاد الإجماع على جواز الوتر في أول الليل أو في أثنائه. وقد أوصى عليه الصلاة والسلام أبا هريرة أن يوتر قبل أن ينام، وهذا وتر متى؟ في أوائل الليل إلى مثنات الليل. نعم. أي أبو هريرة رضي الله عنه يسهر، وش يسهره؟ لا، يحفظ ويراجع حديث النبي عليه الصلاة والسلام، فهذا يسهره ويتعبه، فأوصاه النبي أن يوتر قبل أن ينام مخافة أن يفوته وقت السحر الذي يوتر فيه. اللهم صل وسلم عليه. نعم. من الآثار الشيخ أيضا من انتقض وضوءه بعد التسليمة الأولى، ها؟ أقول من آثار هذا كذلك من انتقض وضوءه بعد التسليمة الأولى، فالقول بأنها سنة صلاته تامة، والقول بأنها ركن يعيد الصلاة، يتوضأ ويعيد الصلاة. نعم. إيه نعم. صلى الله عليك. نعم. ها؟ أي. لو انتقض وضوءه على القول بأن تحيلها التسليمتان، انتقض وضوءه بعد السلام الأول قبل أن يسلم تسليم الثانية أنها لم تتم صلاته. أي نعم. مثل من به حقن ريح أو إسهال عجز يمسك نفسه. أي نعم. أي هل يتابعه؟ أي نعم. بالتفات. أي يعني كمل الثانية وهو بالتفات يسار. أي يكمل التسليمة الأولى بالتفاته يسار. أي نعم. إذا كان إمامك سلم تسليمة واحدة، هل تتابعه بالتسليمة الواحدة أو تأتي بالتسليمتين على السنة؟ يجوز هذا وهذا، والأكمل أن تأتي بالثنتين، لأنه بسلامه انتهت فرض متابعتك إياه. تأتي بالثنتين. مثالها أيضا إذا صار الإمام عجل مثل بعض الشباب وصلى بالناس وهو عجل ومن وراءه لم يأتي بالتشهد كاملا وسلم هالإمام، تتابعه ولا تكمل صلاتك؟ تكمل صلاتك ثم تسلم، لأنه بسلامه انتهى فرض متابعتي إياه، إنما جعل الإمام ليؤتم به. نعم. قال رحمه الله: باب في كون السلام فرضا. فرضا ولا فريضة؟ فرضا. أي نعم. السلام فرض يعني ركن، ومثلها حديث علي الذي سبق أن الصلاة تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، رواه الخمسة إلا النسائي، وقال الترمذي هو أصح شيء في هذا الباب. هذا مما يدل على أن السلام فرض وهو آخر أركان الصلاة. نعم. فريضة. أي نعم. نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وتحليلها التسليم. هذا مرنا حديث علي في أول الأبواب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصلاة تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، تذكر رواه الخمسة إلا النسائي، وقال الترمذي وهذا أصح شيء في هذا الباب. نعم. وعن زهير بن معاوية عن الحسن بن الحر عن القاسم بن مخيمرة قال: أخذ علقمة بيدي فحدثني. علقمة بن قيس النخعي، وهذا أشد النخعيين ملازمة لابن مسعود، بل إن ابن مسعود لما نزل عنده النخعيون، فكانوا مستفيدين منه، علقمة وأخوه الأسود وابن أخيهم من إبراهيم ابن يزيد النخعي. علقمة عم لإبراهيم وهو أخو للأسود، أشد النخعيين أخذا واستفادة من ابن مسعود هو علقمة بن قيس النخعي هذا. نعم. أخذ علقمة. نعم. قال: أخذ علقمة بيدي فحدثني أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أخذ بيده، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيد عبد الله فعلمه التشهد في الصلاة ثم قال: إذا قلت هذا أو قضيت هذا فقد قضيت صلاتك، إن شئت أن تقوم فقم، وإن شئت أن تقعد فقعد. رواه أحمد وأبو داود والدارقطني. وقال: الصحيح أن قوله إذا قضيت هذا فقد قضيت صلاتك من كلام ابن مسعود رضي الله عنه، فصله شبابة عن زهير وجعله من كلام ابن مسعود رضي الله عنه. وقوله أشبه بالصواب ممن أدرجه، وقد اتفق من روى تشهد ابن مسعود على حذفه. هذه تسمى عند العلماء بالعلل، هذا المبحث بهذا السوق يسمى عندهم بالعلل، وهو علة تتعلق بالمتن وعلة تتعلق بالسند. ومباحث العلل في الحديث هي من أشرف وأزكى علوم الحديث، ولهذا تميز بها الأئمة الحفاظ كالإمام أحمد، وأميز منه في ذلك قرينه الإمام أبو عبد الله علي بن المديني. فإن الثلاثة الزملاء يحيى بن معين وأحمد بن حنبل وعلي بن المديني برزوا في علم الحديث وهم أقران، لكن حصل بينهم تمايز، فأعلمهم بالرجال من؟ يحيى بن المديني، وأعلمهم بالعلل علي بن أعلمهم بالرجال يحيى بن معين. أنا قلت يحيى بن المديني، أحلي لكم أحلي لكم، ولا حد ردني. ثم معي الله بن السجات، سبحان الله العظيم. هذا الذي يسمى يا أخواني سبق اللسان، هذا يسمى بسبق اللسان، سبحان الله العظيم. حتى تعلموا أن البشر بشر، وأن الأصل فيهم الشو النقص والخلل، يجي على كلام الإنسان شيء ما يفطنه قاله. يحيى بن معين أعلمهم بالرجال، وعلي بن المديني أعلمهم بالعلل، والإمام أحمد أفقههم، مع أنهم كلهم عندهم فقه وعلل خبرة، لكن هذا ما يسمى بالتميز في التخصص رحمهم الله. هذا البحث الآن يتعلق بالعلل، علل الإسناد وعلل المتن. قال: وعن زهير بن معاوية، ولهذا المصنف جاب لكم الأسانيد عن زهير بن معاوية، عن الحسن بن الحر، عن القاسم بن مخيمرة، وهذا من رجال الصحيحين. قال: أخذ علقمة يعني ابن قيس النخعي بيدي فحدثني أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أخذ بيده فحدثه، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيدي عبد الله. إذن الرسول أخذ بيدي عبد الله، وعبد الله أخذ بيدي من؟ علقمة، وعلقمة أخذ بيد من؟ القاسم ابن مخيمرة. هذا يسمى عندهم بالمسلسل. ما المسلسل؟ الحديث المسلسل الذي يتسلسل بلفظة أو بحال أو بفعل. أول حديث رويناه عن شيوخنا حديث عبد الله بن عمرو بن عاص الذي أخرجه مسلم في الصحيح. كل راوي يقول لتلميذه في طبقاته: وهو أول حديث سمعته، إلى أن ينتهى إلى عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن، يرحم من في الأرض يرحمكم من في السماء. شو يسمى بحديث المسلسل؟ بالإيش؟ بالأولية. هناك حديث مسلسل بالمصافحة بأخذ اليد، حديث معاذ تسلسل: إني أحبك في اليقول الشيخ لتلميذه في طبقات سند حتى ينتهي إلى النبي عليه الصلاة والسلام: إني أحبك فلا تدعنا أن تقول دبر كل صلاة، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وهذا فن لطيف من فنون الحديث، وهو العناية والتصنيف بالأحاديث المسلسلة، ويتدل على ضبطهم ودقة روايتهم، لحديث النبي عليه الصلاة والسلام. قال أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بيد عبد الله يعني بن مسعود فعلمه التشهد في الصلاة كما مر في رواياته، ثم قال إذا قلت هذا أي التشهد أو قضيت هذا فقد قضيت صلاتك، إن شئت أن تقوم فقم وإن شئت أن تقعد فاقعد. لم يذكر عليه الصلاة والسلام ها هنا إيش تسليما. وش يقال فيه؟ يقال فيه أنه روي مختصرا وجاءت الحديث الأخرى بالتسليم، وهذا باعتبار ثبوته عن النبي عليه الصلاة والسلام. وعدم ذكر السلام ها هنا لا يدل على أنه ليس ركنا. ثم أيضا ما يأتي في الاختلاف، هل هذا مرفوع وإلا موقوف على ابن مسعود، وهل هو ثابت عنه أو أنه مدرج، لأن هناك من رواه عن ابن مسعود بغير هذا الوجه، وهذه تسمى عند العلماء بعلل مخالفة الرواة بعضهم بعضا إذا كان المورد واحدا. قال المجد رحمه رواه أحمد وأبو داود والدارقطني، وقال أي الدارقطني، لأن الدارقطني ممن عني بالعلل، بل أكبر كتابين ألف في العلل كتاب من؟ أبي الحسن الدارقطني، وكتاب من؟ ابن أبي حاتم العلل. هذان أكبر كتابين صنفا في علل الأحاديث. ابن المديني له كتاب العلل في مجلدين، وأحمد له العلل في مجلد. قال أي الدارقطني الصحيح أن قوله إذا قضيت هذا فقد قضيت صلاتك من كلام ابن مسعود، فصله أي عن كلام النبي شبابة عن زهير وجعله من كلام ابن مسعود. قال وقوله أي قول شباب أشبه بالصواب ممن أدرجه. المدرج ما هو؟ تفسير الصحابي للحديث حتى يظن الظان أنه من قول النبي عليه الصلاة والسلام. ومن أشهر ما جاء مدرجا حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الوضوء، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أمتي يوم القيامة يأتون غرلا محجلين من أثر الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. هذا وشه؟ هذا مدرج من أين؟ من أبي هريرة. مع كثرة التتابع في الرواية ظنه السامع أنه من قول النبي عليه الصلاة والسلام. قال وقد اتفق، يقول الدارقطني، ممن روى تشهد ابن مسعود على حذفه. هذه مخالفة الرواة بعضهم لبعض، فرواه شبابة عن زهير ابن معاوية بأنه مدرج، ورواه غيره عن زهير بن معاوية أنه من قوله، أي كأنه مرفوع في الحديث، ويجاب عنه لو ثبت مرفوعا أن هذا مختصر ترده الأحاديث الأخرى الدالة على وجوب التسليم، لقول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث علي تحليلها التسليم، تحليلها أي الصلاة التسليم، دل على أنها فرض. نعم. باب في الدعاء والذكر بعد الصلاة. عن ثوبان رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثة. في فائدة أذكرها عن الشيخ ابن باز رحمه الله، تبونها؟ سم تدفعون حنا الحين زمان الدراهم، زمان الدراهم، نبي نترسخ، نبي نتكسب على ظهوركم. كان أحد المحدثين ما يحدث إلا بفلوس، ليه؟ حتى يوري يشوف الصامل منهم اللي ما صمل. نعم، من حين ترى الناس فيهم. شيخنا له اختيار في روايات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، السلام عليكم، السلام عليكم، وهذا الاختيار لا تكاد تجده إلا عند المحققين من العلماء. وش اختياره؟ لا يحملها على التنوع، يقول الروايات يفسر بعضها بعضا، فما جاء من قول السلام عليكم السلام عليكم تحمل على السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، لأن الرواية يفسر بعضها بعضا، ولا يرى أن هذه من أفراد السنن، وهذا ملحظ معتبر الحقيقة، هذا الملحظ معتبر عند المحققين من أهل العلم. يمكن بعضهم يقول هذا من إعجابكم بشيخكم، نعم هذا له حظ، لكن شيخنا رحمه الله له مسلك في الترجيحات تميز بها، بل أحيانا يخالف قول الجمهور في ترجيحاته. مثلا يعني هذا مثال ثاني لها، نهي النبي عليه الصلاة والسلام عن الشرب واقفا وفعله بأن شرب من زمزم واقفا. جمهور العلماء يقول نهيه دل على التحريم، وشربه واقفا يدل على الحاجة، جائز عند الحاجة. شيخنا له ملحظ آخر يقول إذا نهى النبي عن شيء ثم فعله دل النهي على الكراهة ودل الفعل على الإباحة. مثال ثالث لنكتفي، مرت هذا علينا، في النهي عن استقبال القبلة واستدبارها ببول أو غائط، نهى عن ذلك النبي عليه الصلاة والسلام، وجاء في صحيح مسلم الحديث ابن عمر قال رقيت على سطح بيت حفصة وإذا النبي صلى الله عليه وسلم يتبول مستقبل الشام مستدبر القبلة. الجمهور قالوا هذا في البنيان وذاك في الخلاء، هذه من وجوه الجمع بين الأحاديث والنصوص التي ظاهرها التعارف. شيخنا يقول لا، هذا النهي للكراهة والفعل للجواز، وإلا وش الفرق بين البنيان وغير البنيان؟ من هذه الجهة لا فرق بين البنيان وغيرها. ما في فرق بينك ما كعبة جبال وسهول وشعبان. هذا أمثلة ثلاثة على وجوه الجمع بين الأحاديث التي يظن فيها التعارف، وهذه يسميها العلماء بمباحث الجمع والترجيح، وهو مبحث يعتنى به في علم الحديث ويعتنى به في علم الأصول. والقاعدة أنه كلما أمكن إعمال جميع الأحاديث أولى من إعمال بعضها وإهمال بعضها بدعوى التعارض. متى يصال الترجيح بعضها على بعض؟ إذا لم يمكن إعمال الفقه في الجمع رجح بعضها على بعض، فقيل بالنسخ، لأن النسخ من وجوه الترجيح، نسخ الحكم المتأخر للحكم المتقدم وهكذا. هذا ظاهري أخواني. هنا إيش بازن على الوقت؟ باقي 8 دقائق. ها؟ 8 دقائق إلى 7. تبون نفتح المجال للأسئلة تنشطكم شوي؟ ودكم؟ ترى إحنا ناصر هو شيخنا قال لنا هكذا تربينا الرأس وراه. نفتح المجال. تسلم. أي. كان بعض الحروف يقلب الشين شين والصاد شين وكذا، فهل الصلاة قلبه صحيحة؟ يقول في إمام أعجمي صلى بجماعة وكان يقلب الحروف، يقلبها. نقول قلب الحروف نوعين، إبدال السين شينا أو الشين سينا، هذا تحريف للقرآن فيؤخر ويتقدم غيره. أما النوع الثاني لا، الحروف التي مخرجها متقارب، الصاد يقلبها سين، اهدنا الصراط، يقول الصراط يخففها جدا، يخفف الصاد جدا حتى تكون سين، فالصحيح إن صلاة صحيحة. وضحت الفرق بينهما؟ والله أعلم. نعم سم إذا سلم الإمام التسليم الأولى وقام المأمومين قبل أن يسلم الثانية، ما صحة مراعاة للخلاف؟ نعم. هذه صحيحة. نعم. فإن كان يرى أنه لا تصح، يقول أخوكم إذا سلم الإمام تسليم الأولى وقام المتعجل يتم صلاته قبل أن يسلم الثانية، نقول مراعاة أن الخلاف الصلاة صحيحة، إلا إن كان يرى المأموم أنه لا تتم الصلاة إلا بالتسليمتين فلا يصح، وهو آثم يرجع حتى يسلم الإمام الثاني ثم يقوم. فإن سلم قبل أن يرجع فيستغفر ربه ويتوب إليه. ومراعاة الخلاف الصلاة صحيحة. نعم. نعم، ما المقصود ببياض خده؟ بياض خده هو الجهة التي ليس فيها شعر، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان كث إيش؟ اللحية. ودلالة على أن الخد ليست من اللحية، وهذا البياض الذي تحت العين إلى منابت الشعر هذا من الخد، مع أن ما تحت العين وجنة ليس من اللحية بل هو أعلى الخد، فهذا هو المقصود. سم هو أن يصلي الظهر مع العصر جمعة أخير، وصل إلى منطقة وإلى أذان المغرب جماعة، يعني مسافر نوى أن يصلي الظهر والعصر جمعة أخير وأخرها حتى وصل مكانا أذن فيه المغرب، هذا أخطأ وأثم لأنه أخر الظهر والعصر حتى خرج وقتها. أصبر أصبر أصبر، ما له علاقة الطبيعة وغير الطبيعة، اسمع الجواب هم من ائتي بما عندك من التعقيب. هذا الذي أخر الظهر والعصر حتى خرج وقتها آثم، ودك أنه في صاروخ ولا راتب طيارة ولا راتب قطار ولا راتب مطية ولا سيارة حافلة وعيا الساق يقف، يصلي الظهر والعصر على حاله في وسيلته. نعم يصلي على حاله، لأن الصلاة في الوقت شرط. إن الصلاة كانت على المؤمنين إيش؟ كتابا موقوتا، ليس له أن يؤخرها لأنه ليس في مقدوره تأخيرها، حتى يصلي واقف وقاعد ولا لا، هنا يصلي على حاله في الطيارة في السفينة في الصاروخ في على ظهر المطية وغيرها. فإذا حضرهم وهم يصلون المغرب يصلي معهم المغرب حاضرة ثم يقضي الظهر والعصر بعدها، لأنها صارت بخروج وقتها قضاء. ومن جاز له الجمع بين الصلاتين صار الوقتان إيش؟ وقتا واحدا، صار الوقتان وقتا واحدا، لأن ما بين خروج العصر ودخول الظهر وشو غلط، ما بين خروج إيش؟ الظهر ودخول العصر، أنا غلطتكم، ما بين خروج العصر ودخول الظهر يمكن ما يمكن، ما بين خروج الظهر ودخول العصر اللي يخرج هذا يدخل هذا كالمغرب والعشاء، فيصبح الوقتان لمن جاز له الجمع بين الصلاتين وقتا واحدا. أما أن يؤخر الصلاتين حتى يؤذن المغرب أخرها عن وقتها المشروع. الجهل يرفع الإثم، الجهل يرفع الإثم، لكن لا يمنع أنه يصلي المغرب الحاضرة ثم يأتي بعدها بالصلاة المقضية. سم يا مخالد. أي نعم، بعد صلاة الوتر ركعتين. لا نعم مباشرة، هذه صلاة ركعتين بعد الوتر، وهي التي جاء فيها حديث ابن عباس في خلافه لحديث عائشة رضي الله عنهم، فإنه في حديث عائشة ما زاد النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان ولا في غيره عن كم؟ عن 11 ركعة، يصلي أربعا فلا تسل عن حسنهن طولها، ثنتين ثنتين ثم يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن. جاء في حديث ابن عباس وجاء رواية عن عائشة أيضا أنه صلى 13 ركعة، الثنتين هذه زيادة للثلاثة عشرة في بعض الأحوال، وهذا فيه رد على من أثم من يزيد على 11 ركعة في صلاة الليل. حديث عائشة في رواية، حديث ابن عباس في الصحيحين يرد عليهم. نعم. ها؟ نعم من قيام الليل، تعتبر من قيام الليل. طيب قوله اجعلوا آخر صلاتكم من الليل وترا ما يتعارض معه، لأن حقيقة ختم بالوتر، وكونه ثنتين بعدها لا يعني عدم الآخرية. نعم. إيه. هذه من الغرائب يا أبو عبد الله، تقول سؤالهم تصفه بأنه مهم، حنا نصفه أنه مهم ولا والله أنه جدا بعد. أجل أسلم إذا نسمع السؤال يجينا غير جدا شيء. إن الذي بيني وبين بني أبي وبين بني عمي لمختلف جدا. أي نعم. الآن انتشرت الشغبات اللي إلى الكعب. أي. هذا واحد صلى فيها حوالي 3 أسابيع وهو يمسح عليه، هل يعيد الصلاة؟ يقول أخوكم أنه انتشرت شرابات الحين اللي دون الكعب أو على الكعب، وهو يصلي به كم؟ 3 أسابيع. يمسح 3 أسابيع. يمسح 3 أسابيع عليه. هي الحمد لله فرجت عني يا زهري، حسب كل 3 أسابيع هو يمسح. ترى لا تستغرب، يجي وقت انتدى، يجي وقت ان يلبسونه ما يفسخون العقبة شتاء، حسبون هذا هو الدين. الجهل ما له حد، الجهل لا حد له. فأنا فهمت أنه 3 أسابيع يمسح، لكن أنت الحين صحح تقول يمسح ويفصخ. أي نعم. هل يصح المسح على هذا الجورب الذي دون الكعبين أو على الكعب إذا شده ثم يرتخي مع المشي؟ العلماء شرطوا 3 شروط للخفين والجوربين. الأول أن يلبسها على طهارة، ثانيا أن يكون المسح في المدة، ثالثا أن يكون الجورب أو الخف ساترا لجميع المفروض غسله، لجميع المفروض غسله. هذا ما هو ساتر للجميع، إذا ما يصح المسح عليه. نعم بعيدة، لأنه مفرط لا يعذره جهله. نعم كل الصلوات اللي صلىها على هالصفة يعيدها، لكن هذا غير من في جوربه أو خفه خرق أو خرقان. ليه هذا غير هذا؟ لأن الأول ساتر لجميع القدم، والخرق والخرقان تعم بها البلوى، وكان الصحابة يمشون عليها وقطعا يلحقها إيش؟ خرق. فما دام اسم الخف باق عليه الحمد لله. إيه؟ الله أكبر الله أكبر. أحسنت. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. لا حول ولا قوة إلا بالله. حي لا حول ولا قوة إلا بالله. صلاة القائمة محمد الوسيلة. نعم بسم الله. قال رحمه الله: باب في الدعاء والذكر بعد الصلاة. عن ثوبان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثة وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. رواه الجماعة إلى البخاري. وعن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما أنه لا نأخذها حديث حديث، لأن هذا مما يحتاج إليه كثيرا في الصلاة وفي المحافظة على هذا الذكر. وهكذا يا أخواني، هذه السنن كلما عملت بها كلما ثبتت. كل سنة أو علم تتعلمه فبادر إلى العمل به، هذا طنبه. ومنه قولهم: العلم يهتف بالعمل، فإن أجابه وإلا هج وارتحل. ولهذا إذا أردت أن تنتفع بالعلم، ما تتعلم شيء من قول أو فعل إلا بادر إلى تطبيقه، يثبت بذلك وتستحضر فيه النية. باب في الذكر والدعاء بعد الصلاة، هذا باب شريف يحتاج إليه في الصلوات المفروضة وفي الصلاة النافلة. ذكر حديث ثوبان. من ثوبان؟ مولى النبي عليه الصلاة والسلام، هو مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قيل إن ولاءه لبني هاشم وقيل لقريش، وهو من أهل السرات، وكانوا في الجاهلية إذا تقاتلوا سبوا الذراري وباعوهم، كثوبان ابن يمدد أو ابن مدد ابن يدد أو ابن يمدد، وكزيد بن حارثة حب النبي عليه الصلاة والسلام. فهؤلاء عرب معروفة قبائلهم، لكنهم كانوا موالي بأسباب ماذا؟ السبي في الجاهلية. جاءت الشريعة الغراء فسدت جميع أبواب الرق إلا بابا واحدا. أي باب؟ باب الجهاد بأن يكون المستسر كافر، ما هو بيكون مسلم، لأنه بالإجماع لا يصح اتخاذ المسلمين أرقة، لا رجال ولا نساء. ولهذا عرف الفقهاء الرق بأنه عجز حكمي سببه الكفر بالله. سدت الشريعة جميع أبواب الاسترقاق إلا هذا الباب. وهذا الباب لمن تأمل في مقاصده وفي آثاره هو لمصلحة من؟ لمصلحة الرقيق، يعيش مع المسلمين مملوكا، يرى حياتهم تعاملهم، وش يجعله؟ يسلم في المستقبل. فهو فيه مصلحة له ومصلحة لمن؟ لأحفاده. إمام المؤمنين وأميرهم في الحديث من هو؟ البخاري. الإمام البخاري. شو اسمه؟ محمد ابن إسماعيل ابن إبراهيم ابن المغيرة ابن بردذبة. بردذبة هذا كان أعجميا فارسيا وثنيا، فكان في نوبة في الجهاد في نوبة بني جعف، فأعتقوه فصار يقال له الجعف مولاهم، إذا صار أولاده وأحفاده وشو مسلمين. فهذه الشريعة سدت أبواب الرق إلا بابا واحدا، وفتحت في المقابل أبواب إيش؟ العتق. فمن العتق ما هو فرض، ومن العتق ما هو واجب، ومن العتق ما هو مندوب إليه مستحب. يكون العتق فرض متى؟ ها؟ إذا قتل مؤمنا أو معاهدا خطأ، فتحرير رقبة مؤمنة. إذن لا بد أن تكون الرقبة المحررة إيش؟ إذن حصل المقصود وهو إيمانها. وطئ في نهار رمضان وعنده رقيق، شو يسوي؟ عليه العتق. قتل قتل خطأ عليه عتق. كفارة اليمين مخيرة بين الثلاث، وشي؟ ها؟ الصيام، الإطعام. الإطعام أكيد معه الذي يجي بعدين، الصيام يجي بعدين ولا قبل؟ فكفارته إطعامه عشرة مساكين أو عتق رقبة. إذا عندنا ثلاث، فمن لم يجد هذه الثلاث فالصيام ثلاثة أيام. ولهذا من العوام من يبادل للصيام، لا، الصيام يأتي بعد الثلاث، بعد هذه الثلاث عجزا عنها يأتي الصيام. فكفارة إطعام عشرة مساكين، مقدار الإطعام 15 كيلو، وكم؟ 5 دجاجات، لأن الله قال من أوسط ما تطعمون أهليكم. في الزمن الماضي بس يذكرون إطعام من غير إدام، ما عندهم إدام، فالله أناطها في كل زمن بأوسطه. أو كسوتهم، وش يكسوهم؟ ثوب وعمامة، وإن كانت النساء درع وخمار وثوب. الدرع يسمى الآن العبات، أو عتق رقبة، هذه بالتخير بين الثلاثة. إذن الشريعة ندبت إلى العتق في وجوه كثيرة، وحرمت العتق إلا من أي من الجهاد، وندبت ندبا عاما، من أعتق رقيقا أعتق الله عنه بكل عضو عضو من النار. هذا من ندب للعتق، لأنه حصل المقصود وهو إسلامهم. هذا ثوبان رضي الله عنه. ومن فوائد العتق أن يكون ولاء المعتق لمن أعتقه، حديث بريرة المشهور، إنما الولاء لمن فهي منه، جعل الله لها من عاجل ثمارها وحسناتها في الدنيا أن يكون الولاء للمعتقين. ولهذا لا تكون للمرأة عصبة أبدا إلا المعتقة، وليس في النساء طرا عصبة إلا التي منت بعتق الرقبة، ندبا لهذا العتق وحثا عليه. قال: وعن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته، انصرف سلم، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، استغفر ثلاثا: أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله، وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. رواه الجماعة إلا البخاري. جاء في صحيح مسلم حديث عائشة يقول: أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله، ثم يقول، إذن يقدم الاستغفار ثلاثا: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، ثم ينصرف إلى المأمومين. فكان هذا الاستغفار وهذا الذكر وهو مستقبل القبلة لا عجلة، وهو مستقبل القبلة ثم ينصرف. يزيد بعض الناس ايش يقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت وتعاليت. منين جابوا تعاليت؟ استحسان، جابوها من غير الحديث نقولها ولا ما نقولها؟ ما نقولها، لأن الذكر مبناه على التوقيف، لا يقبل الزيادة ولا يصح منه النقصان إلا ما نقص في روايات الحديث. نعم. وعن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما في قوله إذا انصرف من صلاته يشمل الفرض والنفل، يشمل الفرض ماذا؟ والنفل في أظهر أقوال العلماء. نعم. وعن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما أنه كان يقول في دبر كل صلاة حين يسلم: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. قال: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يهلل بهن دبر كل صلاة. رواه أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي. هذا ذكر آخر يكون عقب السلام. قبل ذلك قاعدة أن الأولى بالدعاء متى يكون؟ قبل السلام أو بعده؟ قبل السلام. الأولى بالدعاء أن يكون قبل سلامه، لأن الدعاء في جوف العبادة أفضل من الدعاء بعدها. إن جعله بعدها جائز، لو قال: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك بعد السلام، يجوز، لكن الأفضل أن يكون ماذا؟ قبلها في جوف الصلاة. وما كان من جنس الذكر فالأفضل أن يكون متى؟ بعد السلام. أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله دعاء ولا ذكر؟ دعاء وذكر. ها، ذكر تضمن الدعاء، ذكر تضمن الدعاء، لأنه من مقاصد الشرع الحنيف الاستغفار إثراء العبادات لما يكون قد لحقها من خلل ونقص، فيكون الاستغفار في تمامها. في حديث عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما، وعبد الله بن الزبير أول مولود ولد المهاجرين في المدينة، كم يكون عمره لما مات النبي عليه الصلاة والسلام؟ عشر سنين. كم يكون عمره في معركة أحد يوم يأخذ الدم ويغبيه دم النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال: ضعه في مكان لا يراه أحد. عمره 6 سنين، وين حط الدم؟ زلطه، بلعه في بطنه. قال: وضعته في مكان لا يراه أحد. قالوا: وهذا من شجاعته، كان رضي الله عنه من أشجع. أن أبوه شجاع، وعبد الله بن الزبير شجاع أيضا، شجاعة مفرطة. قال: كان يقول في دبر كل صلاة حين يسلم، يعني اتباعا للنبي عليه الصلاة والسلام، لأنه يهلل بهن: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. هذا من الذكر الذي يكون عقب السلام اقتداء بنبينا صلى الله عليه وسلم. طيب، لو لم يرفع النبي صوته بذلك كان يعرف هذا؟ لا. إذن يستحب ماذا؟ رفع الصوت بها. وش الدليل؟ هذا الدليل أنهم حفظوها من النبي بقوله كان، تدل على الاستمرار. قال ابن عباس رضي الله عنهما كما في الصحيحين: كان رفع الصوت بالذكر عقب السلام على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وقال: كنا نعرف انقضاء الصلاة بدوي الناس بالذكر في المسجد. طيب، قد يقول قائل: تشوشون علينا احنا نقضي. يقوم يقضي رافع الصوت بالذكر، تشوشون علينا. نقول: هو الذي تسبب بهذا على نفسه، هو المقصر، هو المسرف. والسنة لا تخضع إلى رغبات الناس واستجوداتهم. والشيخ سليمان بن سحمان الخثعمي رحمه الله ألف رسالة سماها الإنصاف في مشروعية رفع الذكر بعد السلام من الصلاة. أي نعم. نعم. وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دبر كل صلاة مكتوبة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وهذا ذكر ثالث. يقول المغيرة رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول، تدل على الاستمرار والدوام، في دبر كل صلاة مكتوبة. قيدها بالصلاة المكتوبة، يعني إيش؟ الفرض. وعلى هذا تحمل الرواية السابقة، لأنها فيها معنى التهليل، دبر المكتوبة، ولا يكون التهليل دبر النافلة، بينما الاستغفار يكون دبر النافلة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، هو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد أي ذا الغنى منك الجد أي منك الغنى. كلها ذكر بالثناء على الله سبحانه وتعالى. نعم. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خصلتان لا يحصيهما رجل مسلم إلا دخل الجنة، وهما يسير ومن يعمل بهما قليل: يسبح الله في دبر كل صلاة عشرة، ويكبره عشرة، ويحمده عشرة. اسمعوا يا العاجلين، هذا ذكر للمستعجل عقب الصلاة، يأتي بالسنة اليسيرة ويغنم فيها الغنيمة العظيمة. أعده. وعن عبد الله بن عمرو. نعم. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خصلتان لا يحصيهما رجل مسلم إلا دخل الجنة، وهما يسير ومن يعمل بهما قليل: يسبح الله في دبر كل صلاة عشرة، ويكبره عشرة، ويحمده عشرة. قال: فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعقدها بيده، فتلك خمسون ومائة باللسان، وألف وخمسمائة في الميزان، وإذا أوى إلى فراشه سبح وحمد وكبر مائة مرة، فتلك مائة باللسان وألف في الميزان. رواه الخمسة وصححه الترمذي. هذه ذكرناها حنا متى في درس إيش؟ العصر، في أنواع الذكر بعد السلام، على حديث أبي ذر وأبي هريرة: ذهب أهل الدثور بالأجور. في حديث عبد الله بن عمرو أن من أنواع الذكر عقب السلام أن يسبح عشرا: سبحان الله سبحان الله سبحان الله، ويحمد عشرا: الحمد لله الحمد لله الحمد لله، ويكبر عشرا أو يقرنها: سبحان الله والحمد لله والله أكبر، سبحان الله والحمد لله والله أكبر. كم إصبع؟ ثلاثة أصابع وإيش؟ ومفصل. عشرا عشرا عشرا. فإذا قالها دبر خمس صلوات مفروضة 30، ولا لا؟ 30 في 5 150، والحسنة بكم؟ بعشر أضعاف، هذه 1500. يقول صلى الله عليه وسلم فيها: خصلتان لا يحصيهما، دل على أن هذا الذكر يحصى بالأصابع ما هو بالمسابح: رجل مسلم إلا دخل الجنة، يحصيهما أي يفعلهما إحصاء وعدا ومداومة. قال عليه الصلاة والسلام: وهما يسير أي سهلة، ومن يعمل بهما قليل أو يعمل بهما بالخصلتين قليل. الخصلة الأولى التسبيح: سبحان الله والحمد لله والله أكبر عشرا دبر كل صلاة، مجموع 30. الخصلة الثانية: إذا بغى ينام، سبحان الله والحمد لله والله أكبر، كم؟ 33 تسبيحة، و33 تحميدة، و34 تكبيرة. سم هذه 100. هذه الخصلة الثانية، ففيها مع أسباب دخول الجنة أنها تغني أهلها عن الخدم. فإن فاطمة رضي الله عنها جاءت بيت النبي عليه الصلاة والسلام، فطرقت على عائشة تريد أباها رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم تجده، تبي خادم يعينها على شغلها، يديها يبستا من العمل، ترى ما عندهم مكنسة كهربائية، نعم، ولا مكوان كهربائي ولا غسالة كهربائية ولا فرن كهربائي، كلش بديهم، علمها هالرفل رجالا ونساء. يبست يداها فجاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام تنشد خادم وطاحن وخبز، ما بكلش يجيكم يجيهم من برا، يخبز ويطحن ويشب، أمهاتكم كنا كذلك. فلما جاء النبي عليه الصلاة والسلام أخبرته عائشة بمجيئها، فذهب إليهم وطرقهم ليلى عليه الصلاة والسلام، شوفوا الرحمة، فدخل عليهما وهم على فراشه تغطي، فلما أراد أن يقال على مكانكما تقول يقول علي والله إني أجد برد أنامله عند صدري، قال إذا أويتما الزوج والزوجة إلى فراشكما فسبحا 33 واحمدا 33 وكبرا 34 فذلك خير لكما من خادم، خير لكما من خادم أي في الدنيا، وهو في الآخرة وش يجيب؟ ها الجنة. وقد جربناه يا أخواني، جربت هذا وأغنانا الله عن الخدم فلم تطأ بيوتنا والحمد لله، مع أن العمل الآن ما هو مثل العمل الأول، لا كلش كهرباء، لكن العجاز عجاز، تبي حتى تنام إلى الظهر ولتزين الغداء هي الخدامة، ما يزينها المرأة، لأن إذا قالت من الظهر مشغولة الله يعينها بالواتساب مع صديقاته وزميلاته وربعه، تنبلة في تنبلة إلا ما رحم ربي جل وعلا. فهي خير في الدنيا وخير في الآخرة، وأخذ منه علماء أن عمل المرأة في بيتها لها فيه أجر ومثوبة في قيامها على بيتها وعلى ولدها وعلى زوجها. نعم نعم. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه كان يعلم بنيه هؤلاء الكلمات كما أصبر ناقف على حديث سعد، قال فتلك 100 باللسان و1000 بالميزان المضاعفة، والله أعلم، صلى الله